الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال القاعدة 27: من ترك المأمور جهلا أو نسيانا لم يتبرأ ذمته، لم تبرأ ذمته إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان برئت ذمته وتمت عبادته. وفي بعض النسخ: من ترك المأمور لم يبرأ إلا بفعله، لم يبرأ إلا بفعله. هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف قال به جمع من أهل العلم أن ترك المأمور جهلا ونسيان ما زال في الذمة لم يبرأ إلا إذا أداها. وأما فعل المحظور أي المحرم فهو معذور بجهله ونسيانه لرفع الإثم عنه، لرفع الإثم عنه. وهذه القاعدة قال بها جمع من أهل العلم، قال بها جمع من أهل العلم على أن المأمور يجب أن يأتي به سواء كان جاهلا أو ناسيا. وأما المحظور أي المحرم إذا فعله جاهلا أو ناسيا رفع عنه قلم الإثم، رفع عنه قلم الإثم. والدليل على ذلك أدلة هذه القاعدة ما جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، أي إذا ذكرها لا يعذر بنسيانه، يجب عليه أداؤها. وأيضاً قصة الأعرابي الذي دخل وهي قصة المسيء في صلاته، دخل ولم يحسن في صلاته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، أمره أن يعيد الصلاة، ما قال يكفي بعد ذلك تصلي، ولكن أمره بإعادة تلك الصلاة المشهودة. وأما ما وضع منه جهلاً وقد خرج وقتها فهو ليس بمأمور بها كما قال بعض العلماء، كما قال بعض العلماء الصلاة مأمور بها في وقتها. الآن وقت صلاة العصر، أنت مأمور بأداء صلاة العصر، يجب عليك أن تؤديها أداء أو أن تؤديها بارك الله فيك في وقت الأداء أو في وقت الإختيار أو في وقت الإقرار. طيب، إن خرج وقت صلاة العصر جاء الأمر بصلاة المغرب، جاء الأمر بصلاة المغرب، هل أنت مأمور بصلاة العصر في وقت المغرب؟ الجواب لا، قال ليس هناك وقتا للأمر. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته أن يعيد تلك الصلاة التي صلاها عنده، ولم يأمره بتلك الصلوات التي مرت عليه وهو لا يحسن ركوعها وسجودها، لا يحسن ركوعها ولا سجودها. وأما الدليل على فعل المحظور، النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، يعني من أكل أو شرب ناسيا في رمضان فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. إنما أطعمه الله وسقاه. شاهدنا أنه فعل محذور وهو أكل أو شرب، لكن هل عذر؟ نعم، لأنه ناسي، لأنه ناسي. وأيضا قول الله جل في علا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قد فعلت، أي رفع عن أمته الحرج، رفع عن أمته الحرج. واضح الآن؟ فهذا هو. طيب، معنى مسألة وهي: أيهم أعظم، جنس المأمور أم ترك المحظور؟ أيهم أعظم واجب للمسلم؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول قالوا أن أعظم جنس هو جنس المأمورات. لماذا يقولون جنس؟ حتى يتفاوت في بعض الكبائر أن هناك بعض الكلام أشد، لكن هم يتكلمون عن أصل المسألة أن جنس المأمورات أي الذي يؤمر فيها الإنسان يقولون أعظم من ترك المنهيات، من ترك المنهيات. دليلهم على ذلك قالوا إبليس أمر ولم يمتثل للأمر فدخل النار، وأما آدم فنهي عن قرب الشجرة فأكل منها فاستغفر الله فغفر الله له فدخل الجنة. فشاهدنا قالوا أن آدم أتى بالمنهي وأما إبليس ترك المأمور فكان أعظم من ذلك، فكان أعظم من ذلك. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه، وأن مثوبة بني آدم على أداء الواجبات أعظم من مثوبتهم على ترك المحرمات، على ترك المحرمات. طيب ذكر بعض العلماء أوجه في هذا التفريق، أولا في شأن آدم وإبليس الذي ذكرته لكم، ثانيا أن الذنب، أن ذنب ارتكاب النهي مصدره في الغالب الشهوة والحاجة، وأما ذنب ترك الأمر مصدره في الغالب الكبر والعزة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه ماذا؟ مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة من كبر، لأنه يترك الواجبات كبرا. لكن يدخل الجنة من كان في قلبه حسنة التوحيد ولو سرق أو زنى، ولو سرق أو زنى. أيضا ثانيا أو ثالثا أن فعل المأمور أحب إلى الله من ترك المنهي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تحب أن تؤتى عزائمه، أي أنه يحب أن تؤتى عزائمه. وأيضا الأدلة التي تدل على أن الله عز وجل يحب العبد الذي يتقرب إليه بفعل الطاعات، بفعل الطاعات ومنها الفرائض، ومنها الفرائض. رابعا أن فعل المأمور مقصود لذاته، فعل المأمور مقصود لذاته، وأما ترك المنهي مقصود لتكميل فعل المأمور، لتكميل فعل المأمور. إذن فعل المأمور مقصود لذاته، وأما ترك النواهي إنما هي مكملات للمأمور. خامسا أن فعل المأمورات من باب حفظ قوة الإيمان وبقائه، وأما ترك المنهيات فهي من باب الحمية مما يشوش على قوة الإيمان. وأيضا ذكروا وجوها عدة، ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كما في مجموع الفتاوى في المجلد 20 تقريبا، وأيضا الشيخ الإسلام ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين فذكر أيضا هذه المسألة، ورجحوا أن جانب المأمور أقوى وأعظم من ترك النواهي، من ترك النواهي. إذن المأمورات الراجح أنها أعظم، المأمورات أعظم جنسا من ترك النواهي. وليس معنى هذا أن الإنسان يتساهل في النواهي، لا، إنما الواجب عليه أيضا أن يترك النواهي، لكن جنس المأمور أشد عليه فهو أعظم حقا لله تبارك وتعالى. أما أصحاب القول الثاني قالوا ترك المحظور أعظم من الإتيان بالواجبات، والدليل على ذلك الحديث وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. قال الأمر بالاستطاعة، وأما النهي فبالترك للكلية. لكن نفش هذا الدليل وأورد عليه إرادات، وهي أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وما أمركم بأمر تأتي منه ما استطعتم، أي أنك لا تعذر حتى ولو كنت في أقل المراتب يجب عليك أداؤه، يجب عليك أداؤه. لكن المنهي، المنهي تستطيع تركه، المنهي تستطيع تركه بالكلية بدون تدريج، بدون تدريج. لكن الأوامر يجب عليك أن تأتي بها على أدائها الواجب، ثم بعد ذلك تتدرج، تتدرج إن لم تستطع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم، فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم هو أن فعل المأمور أعظم حقا أو واجب من ترك المحجور. قال القاعدة الثامنة والعشرون: يقوم البدل مقام المبدل، ولكن لا يشار إليه إلا إذا تعذر الأصل، طيب، وفي بعض النسخ يقوم البدل مقام المبدل إذا تعذر المبدل منه، هكذا بهذا النص، طيب، هذه القاعدة اتفق العلماء عليها، وهي قاعدة أنه إذا فقد الماء جاء التيمم مقام الماء. قال الله عز وجل: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالبدل يقوم مقام المبدل منه، وهذا باتفاق من باب براءة الذمة، فقد تبرأ الذمة فيه، واضح الآن. ومثله أيضا الأضاحي، إزالة الأضاحي والهدي لخير منه يجوز، ويقوم البدل في مقامه كما ذكر هذا المؤلف أيضا. فهم يذكرون هذه القاعدة عند التيمم، طيب، لكن اختلفوا هل يكون يستحق الثواب كاملا كما يستحقه في المبدل. هذه مسألة اختلف العلماء فيها على قولين. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الإنسان إذا توضأ بالماء يؤجر، إن انعدم الماء وتيمم بالتراب هل يؤجر أجر صاحب الماء الذي توضأ بالماء كنزول الخطايا وتساقطها، وأن من توضأ فأحسن وضوء ثم ذهب إلى المسجد، هل ينال أيضا ثواب من تيمم، يعني من تيمم تساقط ذنوبه ينال الأجر أن يذهب إلى المسجد؟ هنا وقع خلاف العلماء. القول الأول قالوا لا يستحق الثواب لأن هذا قام مقام بدل، والذي يقوم مقام بدل ليس كالمبدل منه، فليس له ذاك حقية الثواب. والقول الثاني قالوا بل ينال حق الثواب، والدليل على ذلك أن الإنسان إذا مرض أو سافر يكتب عمله، ويقول عز وجل يقول الملائكة بكتابة عمل من المريض والذي سافر، أليس هو مريض لا يستطيع الحركة أو لا يستطيع عمل أداء تلك الفرائض والنوافل؟ الجواب نعم لا يستطيع، لكن يكتب له الأجر، يكتب له الأجر بدلا. فقالوا إذن يثاب على ذلك، ويستحق الثواب. وهذا الذي يظهر والله أعلم أنه يستحق الثواب إذا أتى البدل، فإنه يستحق الثواب. فمن تيمم ثم غدا إلى المسجد يعني في كل خطوة له أجر حسنة يرفع الله به درجة، من أحسن في وضوئه كذلك من أحسن في تيممه ينال ذلك الأجر، ومنه أيضا من مرض أو سافر ترك النوافل فيكتب له أجر النوافل التي كان يفعلها والواجبات التي كان يؤديها حتى يزول عنه العذر، ويبقى الأجر في ذلك مستحقا له، وهذا هو الصحيح، وأما كلا القولين فهم متفقون على براءة الذمة، أي أنها تبرأ به الذمة، لكن اختلفوا في ماذا؟ في مسألة هل يستحق الثواب أم لا يستحق الثواب. والراجح فيما يظهر والله تعالى أعلم أنه يستحق الثواب، هذا فيما يظهر. وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.